بنت الإسلام. قولي قولي قولي قولي قولي لكل بنات الدين. لبس خمرنا بينورنا ويحش عنا رصاص العين. لبس خمرنا بينورنا ويحش عنا رصاص العين. يلا حجابك عفة وحش ما قول البنت الخلو العمة. يلا حجابك عفة وحش ما قول البنت الخلو العمة. إن حجابهم ستر وعصمة وإن الإسلام حبل متين. يا عروسة يا بنت الإسلام. قولي قولي قولي قولي قولي لكل بنات الدين. يا عروسة يا عروسة يا بنت الإسلام. قولي قولي قولي قولي قولي لكل بنات الدين. لبس خمرنا بينورنا ويحش عنا رصاص العين. لبس خمرنا بينورنا ويحش عنا رصاص العين. ونصيحة لنفسك واخواتك من مؤمن مخلص لله. ونصيحة لنفسك واخواتك من مؤمن مخلص لله. سر نجاحك بعد جوازك انك تبقي امينة معاه. يا عروسة يا بنت الاسلام. قولي قولي قولي قولي قولي لكل بنات الدين. يا عروسة يا عروسة يا بنت الاسلام. قولي قولي قولي قولي قولي لكل بنات الدين. لبس خمرنا بينورنا ويحش عنا رصاص العين. لبس خمرنا بينورنا ويحش عنا رصاص العين. كوني الأم وكوني الزوجة واملي حياتها هنا وسرور. كوني الأم وكوني الزوجة واملي حياتها هنا وسرور. احفظي سره صوني حياته تلقي حياتك بهجة ونور. يا عروسة يا بنت الإسلام. قولي قولي قولي قولي قولي لكل بنات الدين. يا عروسة يا عروسة يا بنت الإسلام. قولي قولي قولي قولي قولي لكل بنات الدين. لبس خمرنا بينورنا ويحش عنا رصاص العين. لبس خمرنا بينورنا ويحش عنا رصاص العين. ونصيحة لعروسة اليوم طاعة الزوج من طاعة الله. ونصيحة لعروسة اليوم طاعة الزوج من طاعة الله. واتمنى لك عشرة دوم هنا ومحبة وأحلى حياة. يا عروسة يا بنت الإسلام. قولي قولي قولي لكل بنات الدين. يا عروسة يا بنت الإسلام. قولي قولي قولي لكل بنات الدين. لبس خمرنا بينورنا ويحش عنا رصاص العين. لبس خمرنا بينورنا ويحش عنا رصاص العين.